السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن للمدينة شرفا عظيما ومقاما كريما، وأن الواجب على المؤمن أن تزداد تقواه لله عز وجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يتأدب المؤمن وهو في مدينة عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها إلى الله صلى الله عليه وسلم، ومات فيها ودفن فيها، ومنها يبعث إن شاء الله. وأعظم الأدب أيها المؤمن أن تحافظ على التوحيد في كل وقت وزمان ومكان، لكن الأمر يعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحافظ على حق الله بالإخلاص لله عز وجل، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بالمحافظة على حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تجريد الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتمسك بالسنة وتجتنب الهوى والبدعة. ومن الأدب العظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتنب كبائر الذنوب، فلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة حدها النبي صلى الله عليه وسلم بحدودها، وهي ما بين جبل عير الموجود على طريق الهجرة عند الخروج من المدينة إلى جبل ثور، وهو الجبل الصغير خلف أحد عند المحققين، وما بين لابتيها ما بين الحرة الغربية والحرة الشرقية. هذه المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، والكل إنما حرم ما حرم بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذه المدينة حرم يجب على المؤمن أن يتأدب فيها، من أحدث فيها حدثا فأشرك بالله، دعا مخلوقا من دون الله ولو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في الشرك وأحدث في المدينة حدثا. فمن أشرك بالله عز وجل فدعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو بذل شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو أحدث بالبدع فأحدث بدعة أو عمل ببدعة فجاء من بلاده ليعمل البدعة في مدينة السنة، يضاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع والمحدثات، سواء فعل ذلك في المسجد النبوي أو فعل ذلك في الفندق. ومن أقبح وأقبح من هذا أن تفعل البدعة حول الكعبة، حول بيت الله عز وجل، حول تلك البقعة المطهرة، كما رأينا من بعض الناس أنهم يطوفون حول الكعبة ويحركون رؤوسهم ويخرجون أصواتا من أجوافهم على طريقة الذكر الصوفي لبعض طرق الصوفية، فإن هذا من أقبح فعل البدع أن يفعل ذلك عند بيت الله أو يفعل في مسجد رسول الله أو صلى الله عليه وسلم أو يفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الإحداث أن يفعل الكبائر ويتساهل في الكبائر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك أو نصر فاعله وآوى فاعله بمكان أو إعانة على أن يشرك بالله أو يفعل بدعة أو يفعل كبيرة فعليه لعنة الله، فهو مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة إما أنها خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم صادقة، وإما أنها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك بأن يلعنه الله فعليه لعنة الله والملائكة، فالملائكة تدعو عليه بأن يلعنه الله عز وجل والناس أجمعين. فلو أن الناس جميعا اجتمعوا على صعيد واحد ودعوا عليه بأن يلعنه الله لما كانوا ظالمين له، ولا كان أهلا لأن يدعى عليه بهذه الدعوة. لا يقبل الله منه يوم القيامة نفلا ولا فريضة. فالواجب على المؤمن الذي أكرمه الله بأن يكون من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكرمه الله بأن يكون من زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلي تقوى الله وأن يخاف من الله خوفا شديدا، وأن يحذر أي ما حذر من الشرك أو الابتداع أو فعل الكبائر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، تعلمون أن مجلسنا في يوم الأربعاء من كل أسبوع هو في شرح أصول الفقه، حيث نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ الفقيه الأصولي المفسر المتفنن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وسائر علماء المسلمين رحمة واسعة وأعلى درجاتهم في الجنة. وكنا قد فرغنا من الكلام عن المكلف وما يتعلق بذلك، ونشرع اليوم في الكلام عن موانع التكليف. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل. أما بعد، يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: موانع التكليف. نعم، موانع التكليف. الأصوليون المتقدمون لم يعنونوا بهذا العنوان، وإنما يذكرون هذه الموانع عند كلامهم عن شروط التكليف، وذلك أن الموانع ضد الشروط وعكس الشروط. والقاعدة عند أهل العلم أن تخلف الشرط مانع، أن تخلف الشرط مانع. فنحن مثلا ذكرنا من شروط التكليف أن يكون عاقلا، فتخلف العقل بالصبا مانع، فالصبا من موانع التكليف. ذكرنا أن من شروط التكليف العقل، فما يضاد العقل من الجنون والعتة والسكر والإغماء من موانع التكليف. وأكثر الأصوليين لا يعنونون لها بعنوان، والأصوليون الأحناف يعنونون لها بعوارض الأهلية، وهم أكثر من تكلم عن هذه المسائل وبسط الكلام عنها. وموانع التكليف كثيرة، يكثر بعض أهل العلم من عدها ويقلل بعض أهل العلم في عدها، ولكن ضابطها أنها التي تخل بالعلم والفهم والقصد، التي تخل بالعلم والفهم والقصد. فالموانع تخل بالعلم أو تخل بالفهم أو تخل بالقصد، وقد تجتمع الثلاثة في مانع واحد. والشيخ ذكر ثلاثة موانع: الجهل والنسيان والإكراه. أما الجهل فمعناه عدم العلم بالشيء، والعلم كما تقدم معنا يا إخوة أمر وجداني يعرفه الإنسان لا حاجة لتعريفه، وتعريفه يؤدي إلى الإبهام. ولذلك الذين عرفوا العلم أدخلوه في حيز الإبهام. العلم يعرفه كل واحد، وضد العلم هو الجهل. والجهل إما أن يكون جهلا مطلقا وإما أن يكون جهلا بالمطلوب فجهلا بالمطالبة إما أن يكون جهلا مطلقا وإما أن يكون جهلا بالمطالبة وإما أن يكون جهلا بالعقوبة. أما الجهل المطلق فمعناه أن الإنسان لا يعرف الشيء أصلا أو لا يعرف حكمه. مثلا يا إخوة، لو أن مسلما أسلم اليوم ولم يعلم فإنه يكون جاهلا بالصلاة، لا يعرف الصلاة أصلا. لو قلت له بعدما أسلم هل تصلي؟ يقول ما الصلاة، لا يعرف الصلاة أصلا، فهذا جهل مطلق. أو لا يعرف الحكم، يعرف الشيء لكن لا يعرف حكمه. مثال ذلك مثلا أيضا، لو أن مسلما أسلم الآن فإنه يعرف الخمر لأن الخمر معروفة عندهم لكنه لا يعرف حكمها، لا يعرف أنه يحرم على المسلم أن يشرب الخمر، فهذا جهل مطلق. وأما الجهل بالمطالبة فمعناه أن يجهل المسلم أنه مطالب بالحكم، هو يعرف الحكم لكن يجهل أنه مطالب بالحكم لجهله بالحال. مثلا إنسان أحرم من المدينة واجتنب المحظورات ويعرف المحظورات، لما وصل إلى مكة أحس ببعض الدوار وبعض التعب فقال أنا موجود في المدينة ويمكن أعتمر في أي وقت، إذن سأترك هذه العمرة. فخلع الإحرام ولبس ثيابه وتطيب، هو يعرف أن الطيب حرام على المحرم لكنه يجهل أنه مطالب الآن لأنه يظن أنه أصبح ليس محرما مع أنه في الشرع لا زال محرما. أو لجهله بالزمان، بزمان المطالبة، مثل لو أن إنسانا استيقظ في آخر الليل في رمضان وذهب وشرب الماء ظنا منه أن الليل باق ولم يفرغ، فلما شرب فرغ من الشرب وأراد أن يتوضأ ويجلس يذكر الله إلى الأذان، إذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فهذا جاهل أنه مطالب بالإمساك. هو يعرف أن الصائم، أن المسلم إذا أذن الفجر يجب عليه أن يمسك في نهار رمضان، لكنه جهل دخول الوقت فجهل أنه مطالب بالإمساك، هذا جهل بالمطالبة. وأما الجهل بالعقوبة فمعناه أن يجهل المسلم الأثر المترتب على فعله. مثال ذلك، لو أن مسلما يعلم أن شرب الخمر حرام ولكنه لا يعلم أن شارب الخمر يجلد، أو لو أن مسلما يعلم أن السرقة حرام لكنه لا يعلم أن السارق تقطع يده، فهذا جهل بالعقوبة. وقد نص العلماء على أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا ولا يمنع التكليف ولا المؤاخذة، لأن هذا ليس من فعله وإنما هو أثر فعله، فلا يعذر فيه بالجهل. فلو أن إنسانا شرب الخمر فقبضنا عليه وأردنا أن نجلده 80 جلدة فقال أنا والله ما كنت أعلم، أنا جاهل، والجهل عذر، نقول له لا، بل يقام عليك الحد ما دمت تعلم أن شرب الخمر حرام. فالجهل بالعقوبة لا يمنع التكليف. وأما الجهل المطلق والجهل بالمطالبة فهو عذر عند جميع العلماء في الجملة. اتفق العلماء على أن الجهل المطلق والجهل بالمطالبة عذر في الجملة، وذلك لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله نعم، وفي رواية قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم. فالمؤمنون المباركون دعوا بهذا الدعاء المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجهل يدخل في الخطأ. والله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجعل الله عز وجل الخطأ رافعا للجناح، وبين أن المؤاخذة مبنية على تعمد القلب، والجاهل لا يتعمد بقلبه لأنه لا يعلم. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم والطبراني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وبين الشيخ ناصر رحمه الله أنه صحيح بطرقه، أنه صحيح بطرقه. وفي لفظ عند ابن ماجة إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبشرنا نحن معاشر أمة الإجابة أن ربنا الكريم سبحانه وتعالى تجاوز عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، والجهل نوع من الخطأ. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما رأيك في من أحرم بجبة بعدما تضمخ بالطيب؟ ما تقول في رجل أحرم بالجبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه، ثم قال أما أثر الطيب الذي عليك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها. والحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ للبخاري. ووجه الدلالة أن هذا الرجل كان جاهلا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله هذا السؤال، أحرم بالجبة والجبة مثل عباءة هذه وقد تطيب أيضا وتضمخ بالطيب وهو محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الطيب أثر الطيب وأن ينزع الجبة، ولم يأمره بفدية. فدل ذلك على أن الجهل عذر. كذلك ما جاء عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه في أول إسلامه عندما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم عطش رجل فقال له يرحمك الله، فأخذ الناس ينظرون إليه بأبصارهم فقال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي وهو يصلي، فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا نهره ولا ضربه، ولكن قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث في صحيح مسلم. فهذا معاوية ابن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة فقال لصاحبه يرحمك الله، ثم لما رمقوه بأبصارهم وأخذوا ينظرون إليه قال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فتكلم في الصلاة. والكلام في الصلاة يبطلها، فإنه لا يصلح فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. أيضا ما جاء في حديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين حيث صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى في الأولى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال هنا أو في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بإعادة صلواته الفائتة الماضية التي كان قد صلاها قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الجهل عذر في الجملة، وقد اتفق العلماء على هذا، غير أنهم قد يختلفون في بعض المسائل لدليل خارجي، فما اختلفوا مثلا في مسائل الكلام في الصلاة للجاهل ومسائل ارتكاب الجاهل للمحظورات لأدلة خارجية، أما من حيث الأصل فالجهل عذر. ثم إن العلماء يقولون إن الجهل إما أن يقع في المأمورات وإما أن يقع في المنهيات، فإن وقع في المأمورات فترك المسلم واجبا عليه جهلا منه فإنه لا إثم عليه باتفاق العلماء، فالجهل يرفع الإثم. لكن هل يجب عليه أن يتدارك ما فاته؟ قال أكثر العلماء إن كان الذي تركه مما تفوت مصلحته ولا يمكن تداركه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. وأضرب لكم مثالا، رجل سقط له سقط جنين في الشهر الثامن، في الشهر الثامن سقط الجنين من بطن أمه، وكان الرجل يجهل أن السقط في هذا العمر يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه، فأخذه وحفر له حفرة ودفنه في هذه الحفرة، لم يكفنه ولم يغسله ولم يصلي عليه. ثم علم بعد ذلك بعد شهر بعد شهرين سمع شيخا يقول إن الجنين إذا نفخت فيه الروح فسقط ميتا يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. ماذا عليه هنا؟ نقول لا إثم عليه لأنه جاهل، وليس عليه شيء هنا لأنه لا يمكنه أن يتدارك، المصلحة فاتت لا يمكنه أن يتدارك ذلك. فإن قال قائل إن كان له للسقط مدهون، إن كان له يعني يوم أو يومان أو ثلاثة مدفونا فهل يخرجه؟ الجواب لا، لأن إخراجه أعظم مفسدة من عدم تكفينه. لو حصل كسوف فما علم به المسلمون، أو حصل خسوف للقمر وكان المسلمون نائمين ولم يعلموا به حتى انجلى ثم علموا بعد أن انجلى، فإنه لا شيء عليهم ولا يصلون صلاة الخسوف لأن هذه المصلحة قد فاتت، فهذا لا يمكن تداركه. أما إن كان يمكن تداركه فإنهم يقولون يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به لأنه مصلحة يمكن تداركها وهي مصلحة واجبة، نحن نتكلم عن المأمورات الواجبة، يجب عليه أن يتدارك. فلو أن إنسانا صلى وترك مثلا الطمأنينة ثم علم فإنه يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها قبل بغير طمأنينة. وأنا أقرر مذهب أكثر أهل العلم هنا، أنا أعلم ولا أفتي الآن، يقولون يجب عليه أن يتدارك. طيب في مثالنا الرجل سقط له سقط وهو ابن 8 سنين فلم يغسله ولم يكفنه ودفنه، قلنا لا يخرجه. طيب ماذا يفعل في الصلاة؟ نقول إن كان العهد قريبا، إن كان العهد قريبا يعني أقل من شهر، فإنه يذهب ويصلي عليه في قبره. أما إذا بعد العهد وضابطه كما ذكر الإمام أحمد ما يزيد عن شهر فهنا يصبح من النوع الأول، لا يمكن التدارك خلاص بالنسبة لي الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجاهل بالأمر الواجب لا يجب عليه تدارك ما مضى، وإنما يفعل فرض الوقت إن علم في الوقت. يعني لو أن إنسانا عندما أذن الظهر صلى الظهر مع الناس أو صلى الظهر مع قومه وهم لا يطمئنون في الصلاة، ثم جاءهم طالب علم وقال لهم يا إخوة هذا ما يجوز ولا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وذكر لهم حديث المسيء صلاته وعلموا، فإنه لا يجب عليهم قضاء صلاة الفجر والعشاء السابقة، ولكن يجب عليهم أن يصلوا صلاة الظهر، لأن الوقت لا زال وهم مطالبون بصلاة الظهر. وهذا هو الراجح. بدليل حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلوات السابقة، وإنما علمه للصلاة الحاضرة وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم له فإنك لم تصلي، فإنه لم يأمره بإعادة صلواته الماضية، ولا شك أنه كان يصلي كصلاته التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. لأنه قد يأتي قائل فيقول طيب ربما أنه لم يطمئن في هذه الصلاة فقط، وإلا في الصلوات السابقة كان يطمئن، لكن هنا ربما كان مستعجلا ليجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطمئن. نقول لا، هو قال لا أحسن غير هذا، إذن كانت صلواته السابقة كلها على غير طمأنينة. فدل ذلك على أن المسلم إذا جهل المأمور الواجب وتركه فإنه لا يؤمر بالتدارك على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن أنبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول أن العبادة التي يظهر فيها الحكم الوضعي جليا يجب على المؤمن تداركها وإن تركها جهلا، وهذا إنما هو في الزكاة، فالزكاة عبادة يظهر فيها الحكم الوضعي جليا، خطاب الوضع من جهة أنها مربوطة بالمال الزكوي الذي يبلغ نصابا، ولهذا من ترك الزكاة الواجبة سنة أو أكثر جهلا ثم علم فإنه يجب عليه أن يزكي للسنوات الماضية. أما إذا كان قد ترك الزكاة لأنه علم أنه لا تجب الزكاة في المال هذا ثم علم أن الراجح وجوب الزكاة فهذا شيء آخر. أضرب لكم مثالا يوضح لكم المسألة. جاءتنا امرأتان، قالت إحداهما أنا عندي ذهب يبلغ نصابا ويزيد، فهو 100 جرام أو أكثر، طبعا النصاب 85 جراما، ولكني لم أزكي الثلاث سنوات الماضية منذ أن اكتسبت الذهب لم أزكي. قلنا لها لماذا؟ قالت ما كنت أعلم، ما كنت تعلمين وجوب الزكاة أو كنت سمعت أنه لا زكاة في الحلي؟ قالت لا ما سمعت شيئا أنا جاهلة. نقول يجب أن تزكي للثلاث سنوات الماضية. الثانية قالت يا شيخ أنا عندي ذهب حلي يبلغ نصابا ويزيد وأنا ما زكيت الثلاث سنوات الماضية. قلنا لها لماذا؟ قالت ما كنت أعلم أنه يجب. طيب لماذا ما كنت تعلمين أنه يجب؟ قالت لأني سمعت الشيخ عندنا يقول إن الحلي لا زكاة فيه، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، أو سمعت سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في المذياع يقول إن زكاة الحلي إن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، فأنا ما زكيت. نقول ما عليك شيء في السنوات الماضية لأنك بنيت على علم معتبر، لكن الراجح أنه يجب أن يزكى الحلي المعد للاستعمال. طيب ماذا أفعل؟ نقول لها تستأنسين حولا منذ العلم، فإذا حال الحول تزكين، وإن شئت أن تزكي لسنة واحدة عند العلم فهذا أحسن وأحوط، فهذا أحسن وأحوط. التنبيه الثاني أن من كان جهله عن إعراض فبذل له العلم غير أنه أعرض عنه وأبى أن يتعلم، الأولى له أن يتدارك ما يمكن تداركه. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا كان جاهلا ولم يجد من يعلمه وترك بعض المأمورات الواجبة لجهله بأنها واجبة، نعلمه ولا نأمره بتدارك ما فات. أما لو أن مسلما عرض له العلم مثل مسلم في المدينة، والعلم منشور في مساجد المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمشايخ موجودون، لكنه أعرض ولم يرد أن يذهب ويتعلم ولم يرد أن يسأل العلماء ثم علم، فالأولى في شأنه أن يتدارك ما يمكن تداركه من المأمورات الواجبة. وأما إذا وقع الجهل في المحظورات في المحرمات فهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الحق فيها لله عز وجل، والحالة الثانية أن يكون الحق فيها للمخلوق. فإن كان الحق فيها لله عز وجل فإن الأصل أن الجهل عذر. طبعا اتفق العلماء على أن الجهل في فعل المحظورات يرفع الإثم، رفع الإثم محل اتفاق عن الجاهل. ثم قال العلماء إن كان الحق في المحظور لله فإن الأصل عدم المؤاخذة ولا يطالب بشيء، وقد تخرج من هذا مسائل لدليل أو علة، لكن الأصل عدم المؤاخذة. لأن الجهل في المحظورات ترك عدم فعل، عدم اجتناب للمحرم، فليس فيه مصلحة تدارك وإنما فيه مفسدة تدرى، وما دام أن الأمر وقع فالمفسدة وقعت، ما يمكن أن ترفع مرة أخرى. فقال والأصل أنه يعذر، وقد تخرج بعض المسائل كما قلنا يا إخوة لدليل عند بعض أهل العلم، مثل من قلم أظفاره وهو محرم جاهلا فإن جمعا من أهل العلم يقولون عليه الفدية لأن هذا إتلاف، وما دام أنه وقع الإتلاف فلا بد من الفدية، فذكروا علة لهذا الأمر، وإن كان هذا مرجوحا عندنا. يعني لو أن إنسانا شرب الخمر فأتينا به عند القاضي فقال أنا ما أعلم أن الخمر حرام، أنا مسلم جديد ما أعلم أن الخمر حرام، سألنا عنه قالوا نعم هذا الرجل أسلم اليوم، فإنه في هذه الحال لا يقام عليه الحد. لاحظوا يا إخوة، هو لا يعرف أن الخمر حرام، ليس مثل ذاك الأول الذي يعرف أن الخمر حرام لكن لا يعرف أن شارب الخمر يجلد، هذا ما يعرف الحكم أصلا، فهذا لا يقام عليه الحد. وقد اتفق العلماء على أن الجهل شبهة ترفع الحد، الجهل شبهة ترفع الحد. أما إذا كان الحق للمخلوق فإن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه، لا يسقطه جهل. لو أن إنسانا جاء ووجد غنما في الجبل فأخذ شاة فذبحها وشوى وأكل، جاء صاحب الغنم وإذا بشاته مذبوحة والرجل يأكل، قال له لماذا تذبح شاتي؟ قال أنا وجدتها في الجبل والناس شركاء في هذه الأشياء المطلقة. جاهل، قال لا هذه شاتي وما يجوز لك أن تذبحها. قال والله ما أدري. فهنا لا يسقط الضمان عنه لجهله، بل يجب عليه الضمان إلا إذا عفى صاحب الشاة. أنا أعرت أحد الطلاب كتابا من كتبي ولم يرد الكتاب كعادة الطلاب، الغالب أن الطلاب عفى الله عني وعنهم يستعيرون الكتب ولا يردونها، ثم لما تخرج أراد شحن كتبه فقالت له العمادة تشحن كذا، فشحنوا بقي 3 كتب 4 كتب مع كتابي، ماذا أفعل بها؟ قاموا أحرقها. أسلفها وهو جاهل أن كتابي معها، ثم تبين أن كتابي كان معها، فإنه يضمن قيمة الكتاب ولا عذر له بأن يقول أنا والله جاهل أن كتابك مع كتبي، إلا إذا عفوت عنه. إذن الجاهل إذا فعل محظورا وكان الحق فيه للمخلوق فإن الجهل ليس عذرا في إسقاط الضمان، بل يبقى الضمان قائما إلا أن يعفو صاحب الحق. فهذه خلاصة الخلاصة لما يذكره العلماء في مسألة الجهل وكونه مانعا من موانع التكليف. نعم. قال رحمة الله عليه للتكليف موانع منها. نعم قال الشيخ للتكليف موانع منها، يعني لن أذكر كل الموانع ولكن سأذكر أهمها، لأن الموانع كما قلت لكم كثيرة، يدخل فيها العلماء الجنون والنوم والإغماء والعتة والصبا وغير ذلك. نعم. الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي. نعم، وقلت لكم يعني أيضا رواه ابن حبان ورواه الدارقطني والطبراني والحاكم وإسناده صحيح. نعم، في بعض طرقه ضعف لكن يشد بعضها بعضا حتى يصبح الحديث صحيحا لغيره. قال رحمة الله عليه: وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. فالجهل عدم العلم، والعلم معروف كما يقول العلماء وجداني، يعرفه الإنسان بالوجدان، الإنسان العاقل يعرف العلم، وإذا عرف العلم عرف ضده. نعم. قال: كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. يعني من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، لا إثم ولا حكم في الدنيا إذا كان هذا في حق الله. كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، قلنا لكم في الدرس في الفقه إن الراجح أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل لحديث معاوية ابن الحكم. نعم. ومتى ترك واجبا جاهلا، يعني ترك مأمورا به واجبا جاهلا به لم يلزمه قضاؤه. إذا قال رحمه الله: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. إذا كان قد فات وقته، يصلي وما علم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، حتى خرجت صلاة العصر ودخل وقت المغرب فعلم ما يجب عليه أن يقضي صلاة العصر. أما إذا علم في الوقت كما قلنا فإنه يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة، لأنه لا زال مطالبا بها فذمته لم تبرأ. نعم. قال رحمه الله: بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم، هذا ما يتعلق بالجهل. وذكر الشيخ أيضا النسيان والإكراه، ولعلنا نجعل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الأربعاء القادم بحول الله وقوته، ونجيب عن شيء من الأسئلة. وأنبه الإخوة إلى أن أعتذر عن الدروس غدا والجمعة والسبت لسفري في أمر دعوي، سأل الله الإخلاص والقبول. وسنجلس إن شاء الله يوم الأحد في درس القواعد الفقهية بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام عليكم. هذا السائل يسأل عما دون الثمانية أشهر بالنسبة للسقط. أنا أشرت في الكلام أنه إذا نفخ فيه الروس بمعنى بلغ أربعة أشهر أو ولد أو سقط مكتمل الخلقة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.